لا نقل وداعا بل إلى اللقاء في جنان ربي نرتجي التقاء بل إلى اللقاء في جنان ربي نرتجي التقاء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء في جنان ربي نرتجي التقاء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء وإن فرقتنا ديارا وأرضا ففينا محبة وروح الإخاء وإن فرقتنا ديارا وأرضا ففينا محبة وروح الإخاء وإن فرقتنا ديارا وأرضا ففينا محبة وروح الإخاء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء في جنان ربي نرتجي التقاء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء في جنان ربي نرتجي التقاء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء فنحن وأنتم أرواح تلتقي شموسنا نيرة بكل الضياء فنحن وأنتم أرواح تلتقي شموسنا نيرة بكل الضياء فنحن وأنتم أرواح تلتقي شموسنا نيرة بكل الضياء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء في جنان ربي نرتجي التقاء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء في جنان ربي نرتجي التقاء لا نقل وداعا بل إلى اللقاء